بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. مر معنا في الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق وذم التفرق والاختلاف، فأعقبه بهذا الأصل الذي هو مكمل للأصل الذي قبله. فإن من تمام الاجتماع اجتماع أهل الحق وأهل السنة، من تمام الاجتماع اجتماعهم الاجتماع أو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، فهم يسمعون لولي أمرهم الذي ولاه الله عز وجل عليهم، يسمعون له ويطيعون وينقادون، إلا إذا كان أمره في معصية الله جل وعلا. ولهذا فإن ما يأمر به ولي الأمر لا يخرج عن أقسام ثلاثة: إما أن يأمر بما أمر به الشرع فيجب طاعته في ذلك، وإما أن يأمر بما هو مخالف للشرع أو بمعصية الله فلا طاعة له في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وإما أن يأمر بأمر مباح، أمر في الأصل هو مباح، فإذا أمر به ولي الأمر صار فعله واجبا، كما لو أمرك ولي الأمر أن تقف عند الإشارة التي تنظم سير المركبات، إذا كانت حمراء أن تقف عندها، وإذا كانت خضراء أن تمشي. هذا الالتزام ما دام أنه أمر وعزم به صار واجبا في حقك، بمعنى أنك لو لم تقف عندها إن كانت حمراء فأنت آثم بذلك. كذلك مثلا قال لك لا تتجاوز 120 سرعة مثلا، هذا في الأصل أنه أمر مباح، لكن ما دام أنه أمر به ولي الأمر صار الالتزام بهذا واجبا، لأنه أمر في غير معصية الله عز وجل. هذا خلاصة ما يقال في مسألة ما يأمر به ولي الأمر لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: فإن كان أمرا بما أمر الله به ورسوله فهذا واجب السمع والطاعة له، كذلك إن كان أمرا مباحا يصير واجبا بأمر ولي الأمر به، أو يأمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في معصية الله جل وعلا. ثم قال: ولو كان عبدا حبشيا. هذا جاء في حديث صحيح كما سيأتي إن شاء الله ذكر شيء من النصوص، ومنها هذا الحديث: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد. ثم قال ما معناه: اسمعوا أطع الأمير، أو ولو نعم اسمع لمن ولاه الله عليك ولو كان عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث ولعله إن شاء الله يأتي، لكن أريد أن أقف وقفة هنا لأن هذه في الحقيقة مما يقع فيها إشكال، فإن أعداء الإسلام منهم من يثير شبهات حول هذا الحديث ويقول: انظروا إلى دين الإسلام كيف تدخلون فيه وهو دين فيه التفرقة والعنصرية والتمييز بين الناس، ولهذا قال ولو كان عبدا حبشيا، وهذا من جهلهم وضبط جهلهم. فإن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أقواما كان عندهم عرف معين، وهو أنه في زمنهم كان العبيد أو أغلب العبيد والمماليك يؤتى بهم من الحبشة، وكانوا يسرقونهم أيضا، ربما كان عن طريق السرقة وما شابه ذلك. فكان عرف الناس العبيد الموجودون بينهم في ذلك الزمان كانوا من الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يعرفون، فقال لهم ولو كان عبد الحبشيين، يعني هذا العبد الذي تستخدمونه الآن وهو مملوك لكم وتحت ولايتكم، لو أن الأمر تغير وتولى وصار هو الولي ولي الأمر وجب أن تطيعوه، مع أنه بإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يكون المملوك العبد المملوك لا يجوز أن يكون ولي أمر، لا يجوز أن يكون خليفة للمسلمين بالإجماع، ولكن مع ذلك لو أنه تولى وصار الأمر له وجب السمع والطاعة له. وهذا يدل على ضبط ودقة منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون الخليفة لا بد أن يكون حرا ولا يكون مملوكا، لأن المملوك ملك لغيره يتصرف فيه، ولكن مع ذلك قالوا لو أنه تولى وهو على ذلك لا يزال مملوكا وجب السمع والطاعة له، مع أنه بالإجماع لا يجوز تولية المملوك، لا بد أن يكون حرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثالا بما هو مشاهد عندهم، وهذا معروف، حينما تخاطب إنسان مثلا عندك مثلا عنده موضوع تقول مثلا اقبل، أو كل من جاءك كل من مر بك فأعطه مثلا 100 ريال ولو كان من الفسق أو من الطائفة الفلانية، يعني مثلا يعرف هناك أناس مشهورين بالفسق مثلا، يقول أعطيه ولو كان من هؤلاء. هذا معنى أنه عرف معين مخصوص تحدث عنه وخاطب الناس بما يعرفون، وإلا نحن نقول إذا عتق المملوك صار حرا، والإسلام سعى إلى العتق بوجوه متعددة، فاليمين من كفارتها العتق، الظهار كفارته العتق، قتل النفس كفارته العتق، حتى على العتق. وقال من اعتق مملوكا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، بوجوه شتى، وحرص على حرية المملوكين ووصى بهم خيرا، الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الصلاة وما ملكت أيمانكم. لكن المراد أنه أراد أن يتحدث بعرف قوم خاص عندهم ليكون الأمر جليا، وإلا لا فرق عندنا بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهي شبهة باطلة يجب التنبه لها، وألا تكون سبب، لأنني سمعت أن بعض المسلمين أو بعض من يريد الدخول في الإسلام في بعض البلدان الغربية أو غيرها أنه تثار عنده مثل هذه الشبهة فتكون سببا في صده عن دين الله عز وجل، فيجب التبطل لشبه الأعداء، وأن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يقبل دينا سواه. ثم قال ولو كان عبد الحبشي، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا، بيانا شافيا، يعني جاءت النصوص كثيرة تشفي الغليل وتشفي الصدور وتشفي صدور قوم المؤمنين وتكفيهم، جاء في القرآن وجاء في السنة نصوص كثيرة كلها تدعو إلى السمع والطاعة لولي الأمر والاجتماع على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. لكن ثم قال من أنواع البيان كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، المراد بها النصوص التي أمر الله بها، لأن الأمر الشرعي قد يقع ولا وقد لا يقع، فالله عز وجل أمر الناس جميعا بالإيمان، هذا أمر شرعي، لكن ليس كل الناس يؤمن، لكن الأمر القدري لا يخرج أحد عنه. مثلا قضى الله عز وجل قضى بالكفر وكتب الكفر على أقوام، فهم لا بد أن يكفرون مع أنهم شرعا مأمورون بالإسلام، فقصده هنا شرعا وقدرا، يعني جاءت نصوص شرعية من الكتاب والسنة تأمر بالاجتماع والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، وكذلك بينه الله بما قضاه وقدره. فحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانت الخلافة يسمعون ويطيعون كيف انتشر الإسلام وكيف أعز الله المسلمين وكيف اجتمعت كلمتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك الخلفاء من بعدهم، والدولة الأموية والدولة العباسية ومثلا الآن الدولة السعودية، تجد أنه قدرا يعني ما قدره الله إذا قام الحاكم وسمع الناس وأطاعوا له أنه يحصل بذلك من الخير العظيم، يحصل بذلك خير عظيم، يحصل به انتشار العلم، أمن الناس، تفرغهم لمصالحهم، هذا يعني من القدر، يعني هذا مما قدره الله وقضاه. فتبين مسألة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، بينها الله عز وجل بالأوامر الشرعية، وبينها أيضا بما قضاه وقدره من وجود يعني الإمارة في الإسلام في عصور المسلمين، كم حصل من الخير حينما اجتمعوا وسمعوا وأطاعوا لولي أمرهم، وكذلك كم حصل من الشر لما عصوا ولي أمرهم وخرجوا عليه، وهذا أمر مبسوط في كتب أهل العلم. ثم قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ صار هذا الأصل وهو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، صار لا يعرف عند أكثر من يدعي. هنا قال يدعي، لأن العالم الحقيقي الذي علمه ليس دعوة، ليس مجرد دعوة، ما يخفى عليه هذا الأمر، لأنه يقرأ كتاب الله عز وجل ويقرأ السنة ويقف على النصوص فيها. لكن المشكلة من يتصدى للعلم ويزعم أنه من العلماء وهو لا علم عنده إلا في علم الكلام مثلا، أو أنه علمه يتصدى لرئاسة الناس ويقول أنه ولي وأنه سيد، والناس مجرد أنهم يقبلون يده ويدفعون له الأعطيات ويتبركون به وهو لا يعرف من الشرع شيئا. قال: فكيف العمل به؟ إذا كان جهل ولم يطلع ولم يعرف هذه النصوص كيف يعمل بها؟ وهذا يدل على غربة الزمان، يعني على يعني غربة الدين في ذلك الزمان، زمن الشيخ رحمه الله. فالحاصل أن هذا أصل يجب أن يعرفه كل مسلم، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على جمع الكلمة. وسأذكر لكم جملة من النصوص تدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله. فمن ذلك قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لاحظ أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، قال وأولي الأمر منكم، لم يفردهم بالطاعة ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم عصوا الله ورسوله لا يجوز أن يطاعوا. أيضا قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأما نصوص السنة فكثيرة، فمنها ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. تأمل يا أخي هذا الكلام، تأمله جيدا، على السمع والطاعة في منشطنا. المنشط الأمر السمع والطاعة في المنشط أمره هين، لأنك تنشط لهذا وتحبه أنت وترغب فيه. مثلا يأمرك مثلا أن تحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، أن تنشط لهذا لأنك تحب هذا. لكن لاحظ ما بعده: ومكرهين. يأمرك أحيانا بشيء تكرهه نفسك، مثلا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجهاد، يبتلكون في قتل الأنفس فيموت الإنسان، لكن النبي بايع الصحابة على هذا، على السمع والطاعة فيما ينشطون له وفيما تكرهه نفوسهم مما هو جبلي أو طبعي، أو مثل الصدقة أو إخراج المال مثلا. قال: وعسرنا ويسرنا. اليسر معروف إذا كنت أمورك متيسرة، لكن وعسرنا أيضا حتى إذا كان عليك عسر ومشقة. قال: وأثرة علينا، الأمر مهم جدا، وأثرة علينا، كان يستأثر بالأشياء عنا. كثير من الناس الآن يقول: أنا من حقي مدام أسلم وأطيع وكذا أنا لي حق، فإذا رأى استئثار استؤثر عنه بالمال مثلا، أو استؤثر عنه بالرئاسة والمناصب، أو أعطيت غيره، صار سبب لخروجه على ولي الأمر. سبحان الله، لا وعلى أثرة علينا. وهذا من الذي بايع الصحابة على هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه حاشا وكلا أن يحصل منه في يعني الاستئثار على أصحاب الحقوق ما يعطيهم حقوقهم، لكن هذه قاعدة، لأنه سيأتي بعده صلى الله عليه وسلم من قد يستأثر بحقوق بعض الناس، ولكن هذا الاستئثار بحقوقهم لا يبرر لهم عدم الطاعة والخروج. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله، أهله الولاة، والأمر أمر الحكم، أمر الملك، لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والكفر البواح جاء بيانه بحديث آخر، قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فما دام أنهم يصلون فلا يجوز الخروج عليهم. وذكر أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الخروج على ولي الأمر لا يجوز إلا إذا تحققت ثلاثة شروط: أولا أن يرى كفرا بواحا، والأمر الثاني أن يكون عنده قدرة الخروج، يكون عنده من القوة مثل ما عند السلطان من القوة والعتاد والرجال وما شابه ذلك، والأمر الثالث أن لا يترتب على هذا الخروج شر أعظم من الموجود ولا مثله، إن كان شر أقل فنعم، وإن كان شر مساوي ما هي الفائدة، أو كان شر أعظم ما يجوز. وهذه الشروط الثلاثة لو تأملت فيها والله أعلم يظهر أن مفادها أنه لا يجوز الخروج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثله تلميذه ابن القيم، قال ما حصله وما معناه، أنه لا يعرف في الإسلام في تاريخ الإسلام أن دولة قامت على دولة إلا حصل من الشر والفساد أضعاف أضعاف ما كان موجود، لأن صاحب الحكم الأول ما يسلمه هكذا، فيحصل من سفك الدماء والظلم. فالحاصل أن الإنسان لا يجوز له الخروج، ويجب أن يسمع ويطيع. وكما قال الحسن، قال: لو أن الناس إذا ابتلوا بالسلطان صبروا لأوشك أن يفرج الله عنهم، ولكنهم يلجؤون إلى السيف فيوكلون إليه، يلجؤون إلى السيف يريدون القتال فيوكلون إلى السيف، يحصد في رقابهم ورقاب المسلمين الآخرين. الواجب العناية بهذا تدينا لله، تدينا اعتقادا عقيدة مشكات واحدة التي صدرت من هذه النصوص، سواء ما جاء في الكتاب أو جاء في السنة، والنصوص عندنا على حد سواء نعمل بها جميعها، ولا نؤمن ببعض ونترك بعض. ومن النصوص التي وردت أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا فليصبر، هذا الحل، ما هو الكلام والسب والشتم والتذمر. بعض الناس يقول: لا أنا ما أريد الخروج حاشا وكلا، لكن بتكلم، أريد أخرج ما في صدري. نقول له: مسكين، هذا الكلام هو بداية الخروج. سئل شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يكون الخروج باللسان؟ قال: نعم، لا يكون خروج بالسيف إلا بعد الخروج باللسان. أول ما يكون خروج باللسان وكلام وإثارة، ثم ذلك يلحقه السيف وسفك الدماء. قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. هذا أمر أيضا يجب أن يتفطن له. قد بعض الناس خلاص يقر في نفسه يقول: أنا خارج، أنا مالي ولي الأمر في عنق بيعة. قد لا يدري عنه ولي الأمر ولا يدري عنه كثير من الناس، ولكن لو مات هذا الرجل فميتته ميتة جاهلية لا ميتة إسلامية، مع أنه قد يكون ما أحد علم به، لكن لماذا؟ لأنه خلع البيعة من عنقه، فمات ميتة جاهلية، وميتة الجاهلية تقابل الإسلام، هذا على سبيل الذم لذلك. ومن النصوص الواردة في هذا ما رواه مسلم حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. خلع يدا من الطاعة، طاعة ولي الأمر، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ما له حجة يحتج بها، محجوج الحجة عليه. وقد يكون خروجه ونزعه ليد الطاعة قد يكون يريد بها الخير من أجل الغضب على الدين، من أجل الدين، حمية لدين الله عز وجل. لكن لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل تتبع النصوص ويصاروا إلى ما دل عليه النص. وما جاء بذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر على المرء المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمح والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وليس معنى ذلك أنه لا سمع ولا طاعة يعني أنه لا يسمع ولا يطيع ثم يخرج ويسب ويشتم، لا، يقول ترك الصلاة في المسجد ما يطيعه، يعني يصلي في المسجد ولكن ما يتعدى ذلك بالسب والشتم والكلام والطعن. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه البخاري وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي. ومما يدل عليه أيضا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. هذا أيضا واضح في أنك إذا بايعت إماما وأعطيته صفقة يدك وثمرة قلبك واستمع الطاعة فليطعه ما استطاع، يقصد ما استطاع يعني فيما هو واجب، فيما أمر الله بها وأمر به رسوله، لكن لو كان معصية لا، يعني ما يستطيع الإنسان أن يعصي الله عز وجل. وأيضا فيه أن من جاء ينازل يضرب عنقه كائنا من كان، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولو كان قرشيا، لو جاء الإمام الآخر الذي ينازع ولو كان من قريش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمارة في قريش، لكن إذا اجتمعت كلمة المسلمين على رجل لا يجوز أن ينازعه أحد كائنا من كان. ومما جاء أيضا من النصوص ما رواه مسلم والترمذي عن وائل الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. سبحان الله، ربنا حكم عدل، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الحمد لله أننا نسأل عما حملنا، أما ما حمل غيرنا لا نسأل عنه. وأيضا يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. طاعة الأمير ولي الأمر في طاعة، من طاعة الله، من طاعة الله ورسوله، إذا كان في أمر مما أمر به الشرع أو كان في أمر مباح، ومعصيته في ذلك من معصية الله ورسوله. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذكر حديثا طويلا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله، لما ذكر فتن، فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. كيف تقدر الإنسان يقش شيئا مع هذا الحديث؟ اسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يا أخوان ولله الحمد الأمراء، أنا أتكلم عن هذه البلاد المباركة ولاتها الذين هم رحمة على رعيتهم ولله الحمد، ما ضربوا ظهور الناس ولا أخذوا أموالهم، بل يقومون بحماية الناس جزاهم الله على ما يقومون به خيرا. جعلوا رجال أمن ودوريات تقوم بالمحافظة على الناس وعلى ممتلكات الناس وأموالهم، وأعطوهم الرواتب، لكن تجد هناك من في نفسه نزعة شر. فالواجب على المسلم يتقي الله ويكون سبب شر، فإن رأى نقصا عليه أن يناصح بالطرق المشروعة، وإذا كان ما يستطيع أن يصل يمكن أن يكلم من يصل إليه، أو يبلغ العلماء أو المشايخ أو القضاة وما شابه ذلك، وتكون ذمته قد برئة ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. والكلام في هذا الحديث يعني حقيقة مهم جدا، لكن رغبة منا أن نريد أن ننتهي من هذا الكتاب هذا اليوم، نكتفي بهذا القدر. ثم قال المؤلف نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه فهو الفقيه العالم. مما يشاع في هذه الأزمنة ويقال عن الملتزمين بمنهج السلف مع ولاة الأمر، هناك مقولة سيئة يقولون: هؤلاء مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة. هذا من التنفير عن منهج أهل السنة، يقولون مرجئة مع الحكام، يعني يقول الحكام افعلوا ما شئتم. وهذا قائله أحد رجلين: إما أنه رجل جاهل، وهذا أحسن وألطف ما يقال في حقه، جاهل بما عليه علماؤنا وما يقومون به من الأمر والنهي والصدع بالحق، ويتكلمون مع ولاة الأمر ولكن بينهم وبينهم بالرفق. ويلاحظ أن أمثال هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام إذا لقوا الولاة يحصل عندهم من التزلف الشيء الذي يمقته عامة الناس. فأين كلامكم؟ فولاة أمرنا والله الحمد علماؤنا يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم، وهذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجوب التناصح والسمع والطاعة وعدم الخروج وعدم التشويش. ثم ذكر المؤلف أصلا رابعا وهو: من هم العلماء؟ ما هو العلم الذي جاءت النصوص ببيانه وفضله؟ ومن هو العالم؟ وبتعبير مرادف، ما هو الفقه في الدين؟ ومن هم الفقهاء؟ أراد أن يبين أنه في زمانه قد اختلطت الأمور، فصار العلم الذي يمدح ليس العلم الشرعي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمدح علم الكلام أو علم المتصوفة أو الذوق أو الوجه أو ما شابه ذلك. وصار العلماء عندهم هم الذين يسارعون إلى التمسك بالقبور ودعائها، أو يسمحون للناس بأن يتمسحوا بهم ويتبركون بهم ويطلبون بركتهم، صار هذا هو العلم. هؤلاء هم العلماء. وهذا عكس ما أراد الله ورسوله، فإن العلم الذي أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم المستنبط منهما بوفق فهم سلف الأمة، هذا هو العلم الشرعي. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا العلم وليس غيره. والعلماء هم الذين يعلمون الناس هذا العلم، يعلمون الناس الكتاب والسنة، هم العلماء حقيقة. وأولئك أدعياء وليسوا بعلماء، وعلمهم ليس علم بل هو الجهل، كما بين أهل العلم في علم الكلام. فالحاصل أن المؤلف أراد أن يبين هذه المسألة، لأن هذه الأصول إذا تبينت للمسلم اتضحت الأمور أمامه. ما ينخدع بإنسان ليس بعالم، عالم في المولد، عالم في البدعة، عالم في علم الكلام، يقول بقول الجهمية والمعتزلة في النصوص، هذا ما هو بعالم. هذا إذا عرف منه العالم، عالم منه الذي يجب أن يتبع وأن يسمع منه ويأخذ بقوله ويستفاد من علمه. قال بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. تشبه بهم في الاسم فقط، وقد يكون في المظهر، ولكن هو ليس منهم. قال وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أوصاف بني إسرائيل، بعض أوصافهم. فهذه الأوصاف متى وجدت في قوم فليسوا بعلماء. ولاحظوا دقة المؤلف، المؤلف لماذا ضرب هذه الآيات التي في اليهود؟ نتكلم عليها الآن ونذكر ما هي الصفات الواردة فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب خير لدخلتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال سفيان بن عيينة رحمه الله لما قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأن اليهود علموا وعملوا بخلاف ما علموا. ولهذا قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بينما النصارى جهلوا وعملوا على جهل. أما اليهود لا، يعرفون الحق ويتركونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هؤلاء فيهم شبه علماء ذلك الزمان، طلعوا وعرفوا العلم لكن تركوا العلم الشرعي وعملوا بخلافه، اتبعوا أهواءهم، صار لهم رئاسة بين الناس. ولذلك استدل بهذه الآيات فقال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال العلماء أي عالم زمانهم، فضلهم على عالم زمانهم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه صفات العالم، الإيمان بما أنزل الله عز وجل في كتابه وما أتاه رسوله. فمن لم يفعل فهذا متشبه بالعلماء وليس منهم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. من كفر بالحق وتركه وعارض النصوص هذا ليس بعالم، وإن قال أنه من العلماء. ويدخل في هذا كل من خالفوا منهج الحق وردوا النصوص وضربوا بها عرض الحائط وعملوا بآرائهم وآراء مشايخهم وهي تخالف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يدخل في أولئك الذين من أجل الرئاسة ومن أجل الوزارة ومن أجل الولاية يتنازل عن دينه ويصانع أهل البدع والمتصوفة وما شابه ذلك حتى يحصل على منصب. ثمن اشترى ثمن قليل في الدنيا. هؤلاء ليسوا بعلماء، متشبهون بالعلماء. قال وإياي تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم لبس الحق بالباطل هذه من صفات اليهود وكذلك من هذه الأمة يلبس على الناس. يأتيك مثلا يقول الاحتفال بالمولد سنة ليش تحرمونه؟ أن هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. هل يلبس الحق بالباطل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ولدت فيه يوم أنزل علي فيه ولم يحتفل فيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وليس من هدي ولا من هدي أصحابه، إنما أحدثه العبيديون الرافضة سنة 325 تقريبا الهجرة، أحدثوا هذه الموالد هذه الأعياد، أحدثوا 25 عيد في سنة واحدة. هذا التلبيس لبس الحق بالباطل ليس من هدي العلماء، هذا من المتشبهين بالعلماء. وقال جل وعلا وتكتم الحق وأنتم تعلمون، من كتم الحق يعرف أدلة صحيحة صريحة فيكتم هذه الأدلة ولا يظهرها عياذا بالله لأنها تخالف بدعته ومنهجه. هذه صفات النميمة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعضهم يقولنا ولي سقط عن التكاليف، سقط عن التكاليف هذا الصلاة والصيام والزكاة الدين العامة علماء الظاهر، أما نحن علماء الباطن عياذا بالله. لا هذه صفات المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون زكاة أموالهم أيضا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أيضا يؤدون الصلاة في الجماعة مع جماعة المسلمين، ولا يقول أنه ما يدخل عليه إلا اثنين أو ثلاثة في العالم كلهم، لا يجده يسابق أهل الإيمان إلى الصف الأول في المسجد. قال ثم قال جل وعلا أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يأمر الناس بالبر ويعملون به أهل الحق العلماء حقا، أما الذي يأمر الناس بالبر ولا يفعله ينسى نفسه عياذا بالله هذا ليس عالم، هذا متشبه بالعلماء ملبس. وقال جل وعلا في سياق الآيات ولا نعم أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا الموضع الذي أحال إليه الشيخ أيضا، يعني أنهم يقيمون الصلاة استعينوا بالصبر على أمورهم استعينوا بالصلاة واللجوء إلى الله عز وجل وهم خاشعون في صلاتهم لاستفادة العلماء. أما من ادعى العلم وليس بهذه الصفات فليراجع نفسه. الحاصل أن الشيخ ذكر هذه الآية لأن فيها أوصافا عظيمة تدل على من هم العلماء حقا، من هم العلماء حقا هذه صفاتهم، ومن هم المتشبهون بالعلماء الذين اتصفوا بخلاف صفاتهم. وقد تلا هذه الآيات في سورة البقرة وفيها جملة من الأوصاف. ثم قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي، يعني السنة بيّنت من هم العلماء، بيّنت أوصاف العلماء يعني أؤجل الكلام، يعني أذكر بعض النصوص في فضل العلم والعلماء وأؤجل بقيته لأن جمعت فيه نصوصا كثيرة، لكن أخشى أن لا يسعفنا الوقت لإتياني بجميعه، فنذكر بعضا منه ونؤجل آخره إن شاء الله إذا حصل عندنا وقت في آخر المحاضرة. فالسنة قد بيّنت ذلك، ثم صار هذا أغرب الأشياء، يأتيك عالم متمسك بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما في القرآن والسنة وينهى عن مخالفتهما، صار هذا من أغرب الأشياء. وصار إذا تكلم قالوا هذا وهابي كافر، ذو الوهابي متطرفون، هؤلاء غلاة، هؤلاء ظاهرية، هؤلاء كذا وكذا، عبارات تتكرر جامية وما شابه ذلك، هذه كلها عياذا بالله صفات يذم بها أهل الحق، لكن ما يضرهم، والله ما يضرهم إذا قيل فيهم شيء ليس فيهم لا يضرهم ذلك، لأن الله جل وعلا علام الغيوب فاطلع على كل شيء، والإنسان كما يعمل يجد جزاء عمله في الدنيا والآخرة، فإن عمل صالحا فسيجد ثمرة ذلك في دنياه وآخرته. وإن عمل غير ذلك فسيجد جزاء عمله ذلك في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. عالم بالبدعة، تأويل الأسماء والصفات، تحريف النصوص، سب الصحابة، قول بأن القرآن مخلوق، وعلم الكلام ما شابه ذلك صار هو العلم. قال عالم معناه عالم بهذه الأمور، بهذه البدع، هذه الضلالات. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. هذا أحسن ما عندهم، أنهم يلبسون الحق بالباطل، وإلا في أغلب الأحيان أصلا لا يأتون بالحق أبدا ولا يقولون إلا الباطل، لكن إن ذكروا الحق ذكروه ملبسا. قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على خلقه ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. الزنديق هو الملحد الذي يكفر بالله واليوم الآخر، وهو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منافق النفاق الاعتقادي. وصار عند هؤلاء الناس لا يتفوه بالعلم، يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر ما أمر الله به وأمر به الرسول من النصوص، يقول هذا زنديق مجنون، إما زنديق فاسد الدين، وإما مجنون فاسد العقل. قال: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه، في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا آخر الزمان، صار معروف منكر ومنكر معروف، الذي يتصدى للرد على أهل الحق، يرد من يصف الله عز وجل بالاستواء والمحبة والرحمة والعينين واليدين، هناك من يتصدى للرد عليه، يقول هؤلاء مجسمة. فصار الذي يرد على أهل الحق ويرد الحق ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عالم ويمدح، لأنه ينافح عن البدع ويرد على أهل السنة. هذا غربة الزمان، ولكن الدائرة للحق وأهله ولله الحمد والمنة في هذا الزمان ولله الحمد. تلاحظون انتشار السنة رغم أنوف الحاقدين المعارضين، تنتشر ولله الحمد رغم فقر أهلها وقلة ذات يدهم وقلة إمكاناتهم، لكن ينشر الله عز وجل دينه، لأنه هذا الدين الذي يرتضي، ومن دخله لا يرتضي بدلا عنه ولو قطع ولو حرق، لأن في قلبه داعي الفطرة إلى هذا الحق. فالحاصل أن المؤلف أراد أن يبين من هم العلماء الذي يجب أن يصدر عنهم. العلماء بالكتاب والسنة. ما هو العلم؟ العلم الشرعي، قال الله قال رسوله. من هم الفقهاء؟ الفقهاء في دين الله. ما هو الفقه في الدين؟ الفقه المستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم العلماء. إذن إلزم العلم الشرعي وإلزم علماء الشريعة، واحذر من علماء البدع والضلالات، ولا تسمع لهم ولا تجلس عليهم لئلا يصيبوك بشرهم وضررهم. وأذكر بعضا من النصوص حتى لا نترك، يعني على الأقل لا نترك ذكر النصوص، لأن نحن نتكلم في بيان العلم الشرعي، هذا هو المنهج الذي يتميز فيه والله الحمد، هذا المنهج السلفي العظيم، ذكر النصوص. لا ندعو نحن إلى رجال، لا، ندعو إلى دين ربك. وذكر لي بعض الإخوة أنه ناظر، أنه سمع رجلا مبتدعا يتكلم عن بعض السلفيين الذين ناظرهم، ويقول لبعض يعني مقربيه وهو لا يدري أن الذي يستمع له أنه على منهج السلف، قال هؤلاء عندهم أدلة، إذا أحدهم ناظرك عندهم أدلة الله يكشف حالهم، يعني ذنبهم أنهم إذا نظرك واحد منهم عنده دليل يستدل بأدلة، هذا ذنبه، هذا ما هو ذنب، هذه محمدة رفعة الإنسان يستدل بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة التي وردت في بيان العلم وفضله قول ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء وقوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تضمنت ذكر أجل شاهد وهو ربنا، وأجل مشهود به وهو التوحيد، وأجل شهادة وهي شهادة ربنا، واستشهد بالملائكة وبأولي العلم من بني آدم فقط بالعلماء، يكفيهم هذا فضلا أن الله استشهدهم على وحدانيته وعلى توحيده. وأما نصوص السنة فكثيرة جدا، فمنها ما رواه البخاري ومسلم وابن ماجه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعند أبي يعلى زيادة ومن لم يفقهه لم يبال به. وعند الطبراني أيضا يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وما يدل على فضل العلم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير فكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا فذلك مثل من فقه بدين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومن لم يرفع ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الأوسط والبزار بسند الحسن حديث حذيفة بن اليمان قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم يعني ما ليس واجبا من العلم خير من فضل العبادة ما ليس واجبا من العبادة. وخير دينكم الورع وخير دينكم الورع. وأيضا روى ابن ماجه غيره بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومنه ما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي والألباني حديث حسن حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا محل الشاهد. ومعنى ملعون ملعونة يعني فسر العلماء قالوا مبغوضة عند الله مبغوضة ومبغوض ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما ليس مبغوضا محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ولعله يتيسر لنا أن أذكر شيئا من النصوص بعد أن ننتهي. نعم. ثم قال المؤلف قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة الآية. وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء هذا وقف موتي أذلة أذلة على المؤمنين. وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن تبع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. ثم بين المؤلف رحمه الله بعد ذلك من هم أولياء الله. الأصل الذي قبلهم من هم العلماء وما هو العلم الشرعي وما هو العلم الحقيقي الذي يجب أن يصار إليه. في هذا الأصل بين من هم أولياء الله، لأن أولياء الله إذا عرفتهم ملت إليه وصرت منهم ومعهم، وأعداء الله تتباعد منهم. فقال رحمه الله: بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. بين الله عز وجل أولياء الله وبين المنافقين والمتشبهين فيهم وليس منهم، ثم استدل المؤلف على ذلك بقوله جل وعلا قال: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها أهل العلم آية المحنة، يسمونها آية المحنة أي الامتحان، آية الامتحان. بعضهم يقول آية الابتلاء، الامتحان من الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، امتحان وابتلاء. الذي يدعي دعوة صادق ويحب النبي يحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اختبار. من نجح فيه فهو ولي الله، ومن خالف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غيره هذا ما هو ولي الله، هذا ولي غيره. وأيضا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم أولياء الله، يحبهم ويحبونه. أول شيء أنهم الله يحبهم، والله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، يحب المتبعين لرسوله، تبعين لشرعه، ويحبونه. ومن محبتهم له أنهم يعملون بطاعته وبأوامره ولا يعصونه. وأيضا من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، متواضعين للمؤمنين. إذا كان الأمر بينهم وبين إخوانهم المؤمنين فيهم ذل وتواضع لهم، ولين جناح وخفض جناح. وإذا كانوا في مقابل الكفار أعزة على الكافرين، عزة من العزة والشدة والقوة على أهل الكفر. هذه صفات المؤمنين. لكن من تجده مع أهل البدع وأهل الشر وأهل الكفر ولي لهم، يخاطب ودهم ويتعامل معهم ويضع يده بأيديهم ضد أهل الحق، هذا ما هو ولي لله، هذا ولي للشيطان. وبالنسبة ويتعامل مع أهل الحق وأهل السنة بالشدة والغلظة، محاولة الفتك بهم وأذيتهم، هذا ما هو ولي الله، هذا ولي إبليس، ولي الشيطان. إذن الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. هذا كتاب الله عز وجل يحكم بيننا وبينهم. أولياء الله يحبون الله ويحبهم الله، يتواضعون لإخوانهم المؤمنين ويشتدون على الكفار. وقال: وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية هي أجمع ما قيل في تعريف الولي. من هو ولي الله؟ المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الولي المؤمن بالله جل وعلا وبما يجب الإيمان به، والمتقي في سيرته وعمله. اتق الله، جعل بينه وبين عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هؤلاء أولياء الله. لكن يقول أنه ولي الله وهو يذبح لغير الله، يدعو غير الله، أو يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول هذا دين العامة وحنا ديننا دين الخاصة، يترك العبادات يقول رفع عني التكليف، يترك الجمعة والجماعة، يترك الناس يتمسحون به يتبركون فيه، هذا ما هو ولي لله، ولي إبليس. أولياء الله يقومون بطاعة الله ويخافون من الله أشد الخوف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبشره بالجنة وأنه أفضل الخلق وأنه خليل الرحمن. إذا قرأ القرآن يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل من خشية الله وكاء من خشية الله. ويأتي بعض المغرورين كأن سكوك الجنة كأن الجنة سكوك بيده يوزعها على الناس. عدو الله ورسوله ولي الشيطان. أبو بكر مع أنه رجل مبشر بالجنة يقول وددت أنني شجرة تعبد، شجرة تأكلها الدواب تأكلها، وددت أني كذلك ولا أحاسب ولا أعاقب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخلوا عليه بعد أن طعن وهو في سياق الموت وأثنوا عليه خيرا قال وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا لي ولا أنا. هؤلاء أولياء الله يخافون من الله مع شدة تمسكهم بدين الله عز وجل. ويأتي بعض المغرورين ويزعم أنه ولي الله وهو أبعد ما يكون عن دين الله. هؤلاء أولياء الشياطين. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. علماء الحقيقة هؤلاء يتبعون الشريعة، علماء الشريعة هؤلاء علماء الظاهر. نحن عندنا الحقيقة شيء آخر. هذا العالم عندهم الذي يترك شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتوضأ ولا يصلي ولا يصوم ولا يحضر جمعة ولا جماعة، يزعم أنه بلغ منزله. نسأل الله العافية والسلامة. قال لا بد من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ومن تبع الرسل فليس من الأولياء. هذا عندهم عند هؤلاء المنحرفين. ولا بد من ترك الجهاد، لا يجوز الجهاد في سبيل الله، لا ما يرونه، لأن فمن جاهد فليس منهم. من يجاهد هذا من علماء الظاهر، ما هم من علماء الباطن، ما هم من العلماء الحقيقيين، علماء القصور كما يقولون زعموا. قال فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. نعم لا بد أن يترك الإيمان عندهم، يترك الصلاة، يترك الجمعة والجماعة، يكون في مكان ما يدفع عليه إلا واحد أو اثنان فقط. لا بد يترك الشريعة، الكفر المحض عياذا بالله. قال لا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. إنسان يلتزم بالإيمان والتقوى والوقوف عند حدود الله، صلي جمعة والجماعة مع المسلمين ويخاف الله عز وجل ويقرأ القرآن، هذا ليس منهم، ليس من الأولياء حسب زعم هؤلاء. ولهذا عقبه الشيخ بقوله يا ربنا نسألك العفو والعافية. نعم لبيان خطر هذا القول عياذا بالله، هذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر مخرج من الملة. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. إذن يعرف المسلم من هم الأولياء، من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، المحافظون طاعة الله، القائمون بما أوجب الله، المنتهون عما حرم الله. ومن أظهر ذلك الصلوات الخمس لا يتركونها ويحافظون عليها مع جماعة المسلمين. يعرفهم المسجد وأهل المسجد، حافظون على الجمعة والجماعة مع الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وبكل ما أوجب الله الإيمان به أو أوجبه به أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولياء الله. ولهذا هذا الأمر لا يكاد يخفى ولله الحمد، لأن الله سبحانه وتعالى جبل النفوس وفطرها على الحق. حتى عامة الناس يرأوا إذا رأوا مثل هؤلاء قالوا هؤلاء ظلال. لكن الشيخ رحمه الله كان يعاني من هذا الأمر، كان في زمنه قد تبدلت الأمور وتغيرت. فالذين يقال لهم الأولياء أولياء الله هم عباد القبور، سادن القبر أو إنسان يفرض على الناس الضرائب يأتون ويتبركون به، يطلب منه قضاء الحوائج كما ذكر في بعض تراجم المتصوفة أنه يقول لأتباعه لا تهمكم النار، يوم القيامة أضع قدمي فيها ولا تؤذيكم بشيء. شوف عدو الله كذب الله ورسوله وكذب النصوص، وخزعبلاته كثيرة كثيرة وتمرض القلب، ذكرها يمرض القلوب المؤمنة الموحدة. لكن الحاصل أنك تعرف أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، المستقيمون على طاعة الله، المحافظون على دين الله على الطاعة، هم يجتنبون المعاصي، هم أولياء الله. تعرف هذا، فإذا عرفتهم كن منهم، كن معهم، جالسهم. وأما أولئك أولياء الشياطين فاحذر منهم وتباعد منهم، فإن ضررهم عظيم. نعم، الحقيقة من أراد الزيادة في علم التفصيل فليرجع إلى شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين الأصول الثلاثة، وقد نقل كلاما قيما من كتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إن هذا الكتاب هو في بيان من هم أولياء الله حقيقة وما هي صفاتهم، وفي بيان أعداء الله وصفاته، كتاب قيم في هذا الباب، كتاب مافع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم قال المصنف رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. هذا الأصل أراد المؤلف أن يبين فيه أن الاجتهاد في علم الشرع باق، أن الاجتهاد لمن يملك آلة الاجتهاد باق، وأما شبهة أولئك القوم الذين قالوا قد أغلق باب الاجتهاد الآن الاجتهاد، فهي كما قال المؤلف شبهة ملعونة. لماذا؟ لأنها تصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يفهم كتاب الله وسنة رسوله أحد في هذا الزمن، ما يفهمها أحد، خلاص انتهى فهمها في العصور الأولى. وهذا والله عين الرد لكتاب الله وسنة رسوله. كيف لا يكون عين الرد؟ والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من قال أن هذا خاص في زمن الصحابة؟ فليأتي بدليل، ولا دليل بل بالإجماع، القرآن أنزله الأزمن لتعمل به الأمة إلى قيام الساعة، إلى أن يربع من الأرض. كيف لا والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سبحان الله، يحثنا الله عز وجل على التدبر ويقول عن القلوب التي ما تدبر أنها مقفلة مغلقة. إيش معنى هذا الكلام؟ انظر يا أخوان المعارضة لقول الله وقول رسوله. صراحة لو يأتيك إنسان يقول: لا أنا أريد أرد القرآن والسنة، يقول: هذا ما يتناقش معه كافر هذا. ما كيف إذا كان يزعم أنه عالم وأنه من حماة الشريعة؟ نسأل الله عافية والسلامة. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ومعنى مدكر متذكر، هل متذكر بهذا القرآن؟ ونقول أيضا كيف يكون فهم الكتاب والسنة أمر لا يجوز، ولا يجوز الأخذ بظاهرها، ولا يجوز الاجتهاد في فهم النصوص، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول عنه عن هذا القرآن كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. انتبه، لا يكون في صدرك حرج من هذا القرآن، لا تتحرج، أدنى حرج لا يكون في صدرك بل تفرح به. ثم قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول جل وعلا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ويقول جل وعلا عنه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ القرآن. هؤلاء يقول لا خلاص ما في اجتهاد، توقف، ما يجوز أحد أن يفهم الكتاب والسنة. ويقول جل وعلا ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هؤلاء يقولون لا خلاص لا تقرؤون الكتاب، ما تفهمونه، ما يريدون الناس يخرجون من الظلمات إلى النور، يريد الناس يبقون في الظلمات. ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. لاحظ ولأجل أنت، وللتعليم لماذا أنزل هذا الكتاب وجعل مباركا، ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. هؤلاء ما يريدون أن نؤمن بالقرآن حتى لا نكون من يؤمن بالآخرة. والنصوص في هذا، وأيضا أختم بهذه الآية العظيمة، قال جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أخوان ما أنزل الله عز وجل عن القرآن نجد النشقى، أنزل علينا القرآن نجد النسعد وأنكم من أهل الجنة وأن نسعد في الدنيا والآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ويقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله، يهدي للتي أقوم، للخصلة التي، للطريقة، للسبيل التي هي أقوم السبل وأحسن السبل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول هؤلاء لا، ما تفهم القرآن اتركوه. وأما نصوص السنة فكثيرة، وأذكر منها حديث العرباض بن سارية، حديث صحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن وجه الشاهد فعليكم بسنة، يقول لا ما أحد يفهم السنة اليوم، لا يفهم السنة ويقول كذا مغلق باب الاجتهاد، ما يجوز، ارجع كلام علمائك بس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، ما هي الأسنان المتقدمة إذا أمسك فيها شيء يخرج بسرعة ينفلت بسرعة، لا بالنواجذ، إذا أمسك شيء ما يخرج حتى تخرج، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، هم لا يقول خذوا محدثات الأمور ودعوا عنكم الكتاب والسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني الكبير سند جيد كما يقول المنذري، ويقول الشيخ الألباني صحيح، عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن سبب، سبب يعني سبب للنجاة، سبب. إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فنترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من؟ ما نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم صح إسناده ووافقه الألماني على ذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم جمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه الحديث. ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النصوص تحثنا على التمسك، كيف ندعها؟ ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني الكبير حديث أبي أيوب بسند صحيح قال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بكتاب الله فهذه هي النصوص الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة بخلاف هذه أصحاب هذه الشبهة لهذا، ولهذا نعيد قراءتها مرة أخرى. قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. صدق رحمه الله. يقولون من شروط المجتهد أن يحيط بالسنة، أن يكون محيطا بالسنة، وهذا والله ما يجتمع لأحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن أئمة الأعلام قال ولا يمكن أن تجتمع السنة لأحد. والمؤلف يقول لا تجتمع في أبي بكر وعمر. نعم أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأل نصيبها السدس قال لا أعلم لك، لا أعلم لك في كتاب الله ولا في سنة رسوله شيئا ولكن أسأل الناس. فقام وسأل الناس قال هل تعلمون أن النبي أعطى الجدة شيئا؟ فقام محمد بن رافع قال نعم أشهد أنه أعطاها السدس. إذن أبو بكر ما يجوز له يجتهد لأنه ما أحاط بالسنة، خفي عليه هذا الحديث. عمر أيضا خفي عليه حديث الطاعون. إذا كنتم في أرض، إذا كان الطاعون في أرض فلا تدخلوا، فلا تدخلوها، وإذا جاءكم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. خفي على عمر هذا الحديث حتى أخبره به عبد الرحمن بن عوف والحديث في البخاري. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك خفيت عليهم هذه النصوص. إذا ما يجوز أن يجتهد أبو بكر ولا عمر، إذا من يجتهد؟ كما قال المؤلف رحمه الله قال لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، يعرض عن الكتاب والسنة. إعراض السنة إلا مندوب قال فرضا حتما لا شك ولا إشكال عندهم، فرض عليه، يعني لو أنه نظر في كتاب السنة آثم، فرض عليه أن يعرض عن الكتاب والسنة حتما لا شك فيه. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم تلون نصوصا مما يدل على بيان ذلك شرعا وأمرا، وأما قدرا وخلقا فكيف حال الأمة لما كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة ويفهمون منهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه وفي زمننا هذا؟ كيف حال الأمة فيما خلقه الله وقدره؟ كانت حالهم عظيم لما تمسكوا بالكتاب والسنة ورجعوا إليهما وصدروا عنهما وفهموهما بفهم سلف الأمة كيف حال الأمة؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم تلا هذه الآيات في حقهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. جعلنا في أعناقهم أغلالا يعني جعلنا أيديهم مغلولة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير، كقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. في أعناقهم أغلال ما يستطيعون يتخلصون منها، أغلال التقليد، شؤم التقليد. قال وقوله إلى الأذقان، قالوا نعم الأذقان فهم مقمحون. قالوا المقمح أو هو المقنع رأسه، وهو أن يحذر الذقن حتى يصير في الصدر، يعني ما يستطيع يرفع رأسه، مقمح. وقيل هو الغاض بصره بعد رفع رأسه، كان يرفع رأسه ويبصر الطريق فغضه وصار لا يرى الطريق، هذا المقمح. هذه حالهم، حال هؤلاء الذين يطالبون بترك الاجتهاد وترك النظر في الكتاب والسنة. قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون، لا يبصرون الحق، حيل بينهم وبين الحق لما ارتكبوا من الأعمال القبيحة. قال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يستوي في حقهم إنذارك لهم وعدم إنذارك لهم، يستوي في حقهم، لا يؤمنون، لن يؤمنوا، تنذر أو لا تنذر، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ونسأل الله عز وجل أن نزقنا وإياكم الفقه في الدين، والحقيقة الوقت ضيق ما نستطيع، وإلا كان ودنا نتكلم على التقليد وحكمه، ونبين أن التقليد، أن العلماء يقولون إن التقليد لا يجوز إلا في حال الضرورة. وما أحسن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: التقليد كلحم الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. أحيانا الإنسان تشتبه عليه المسائل، يسأل في مكان لا يستطيع يراجع الكتب، ما يستطيع يتصل على أحد، ما عنده، لا بد يعمل الآن، لا بد يصدر منه أمر أو فيتذكر مثلا المذهب أو أنه قرأ في المختصر، ففي هذه الحالة يفتي بهذا، ما يعرف الدليل. ما إذا كان يعرف الدليل الحمد لله ما هو مقلد. الشيخ الإسلام له كلام جيد في هذا، يعني يقول ما حاصله، يقول أن لما ذكر أن هناك من يوجب التقليد قال: القول إن في القول بوجوب طاعة غير النبي في كل أمر ونهي، في كل أمره ونهي وخلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، جوازه فيه ما فيه، تنازع العلماء فيه هل يجوز هذا أو لا يجوز، وهو خلاف الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة، فكيف يقال أن التقليد واجب؟ حقيقة أنا أود أنني أذكر لكم شيء من الحديث في فضل العلم، لأنكم ما أتى بكم إلا العلم، جئتم من أجل العلم، فسأذكر لكم شيئا من النصوص وأجيب على سؤال أو سؤالين. فمن النصوص التي تدل على فضل السعي وطلب العلم والذهاب من أجل تحصيله في المسجد أحاديث كثيرة تفوزون بها واسمعوها. روى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح كما في صحيح الترغيب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد، من غدا يعني غدا ذهب في الغدوة في أول النهار، المراد من ذهب إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذه بشارة لكم يا طلبة العلم. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، فضل الله واسع، يعطي المعلم والمتعلم، كان له كأجر حاج تام من حج، فتم الله حج البيت، وقف في المشاعر وتم حجه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. هذه خاصية لا تكون إلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر المجاهد في سبيل الله. حتى المسجد الحرام ليس له هذا الأجر، لا بد يكون لطالب العلم نصيب من المسجد النبوي، ودروس على العلم قائمة في المسجد النبوي، لا بد تكون من طلبة العلم في هذا المسجد المبارك. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الترمذي قال حديث حسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الإشارة نزفها للأخوة جميعا، من جاء من خرج في طلب العلم سواء خروج من قريب وانت في المدينة جئت إلى هذه الدورة أو لغيرها من دروس العلم، أو جئت من بلاد بعيدة لأجل طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لصفوان بن عسال المرادي ما جاء بك؟ قال قلت أنبط العلم، يعني أطلب العلم. قال نعم، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي ما جاء بك؟ يقوله لزر، قال زر جئت أنبط العلم. فقال له صفوان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، ويدل عليه أيضا على فضل طلب العلم ما رواه مسلم وابو داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفيما ذكر كفاية، إلا أني في حديث أود أن أسمعكم إياه من بين الأحاديث، وصح الحديث يعني نص الحديث يقول إن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. هذا فضل عظيم، نسأل الله رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طبعا بقي 3 دقائق على الإقامة، سنجعلها في جواب سؤال، وهذا السؤال أو 3 أسئلة مضمونها واحد تقريبا. هل لفظ السلفيين بدعة عليهم منحصرة على جماعة واحدة؟ هناك من يحصر السلفية في القرون المتقدمة فقط ويرى أن إطلاق هذه التسمية في هذا الزمن يفرق الأمة، هو آخر يقول لماذا تفرقون الأمة بين سلفي وتبليغي، تتبعون منهج السلف في العقيدة وهذا حسن تحمدون عليه، ولا تتبعون منهج السلف في الأخلاق. ببعض المنتسبين للسلفية لا يتورع عن غيبة لأهل العلم المشهود لهم فضلا عن التنفير من جوانب الدعوة. نقول أما السلفية فهي دين الله عز وجل، يدين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله ورضيه لعباده. السلفية سواء قلت السلفية وقلت أهل السنة والجماعة أو قلت السلف الصالح مسميات لمسمى واحد، وقد أشرت في البارحة إلى شيء من هذا، وأن كلمة سلف بمعنى مضى، والمراد السلفية اتباع من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، هل هي السلفية اتباع من مضى على الحق. وأما مسألة أنها بدعة، لا والله ليس ببدعة. وأما مسألة أن هناك بعضهم عنده بعض الأخطاء، يا أخي المنهج ما يتحمل أخطاء الأفراد، كل نفس بما كسبت رهينة، لو سلم أو وجد كما يقول وقد يوجد من يكون في طريقته ومنهجه خلل هذا في الحقيقة منهجه هو ليس المنهج السلفي. المنهج السلفي منهج عظيم يقوم على اتباع النص. وكون بعض الأشخاص يخطئون هذا حقيقة ظلم أن يحمل هذا على المنهج. كل نفس ما كسبت رهين. وأما مسألة غيبة بعض الدعاة أو بعض المخالفين نقول هذا فيه تفصيل. إن كان في سبيل بيان الحق وبيان ما عندهم من مخالفة للشريعة وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جميل، وهذا لا بد منه، لا بد أن يذب عن دين الله عز وجل ويبين الحق من الباطل، ليس هناك أحد معصوم. وأما إن كان يعني قد بين وهذا يعني قد بينه مرارا وتكرارا فهذا لا شك أنه أمر لا ينبغي، ينبغي الإنسان أن ينظر ما ينفعه. فإن كان المخاطبين يحتاجون إلى هذا وعليهم فضل يبين لهم، ولكن يكتفى بالبيان ولا يحتاج إلى تكرار هذا دائما وأبدا إلا إذا قامت الحاجة إلى ذلك. فأنا أقول يا أخي المسلم هذا دين، وإياك أن تعير إذنك وتؤجر عقلك لكل من قال. أنت انظر الذي يحتج بالنصوص وبدين النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ولو تسمى من تسمى، والذي يخالفه اطرحه ولو تسمى من تسمى. ولعل كل الكلام الذي مر تقريبا كله لتأصيل هذه المسألة، وأعتذر الحقيقة عن عدم إجابة بقية الأسئلة، لا أسئلة البارحة ولا أسئلة اليوم، لأن الوقت ما تيسر لنا يعني أن نزيد ونكتفي بهذا. بس هذه عليها تلفونات عليها. طيب سؤالا، السؤال الأول جاوبها. طيب السؤال الأول ما هي السلفية؟ نعم صاحب النظارة، نعم طم. هل اتباعها بدعة؟ هل اتباعها؟ وش حكمه؟ ما حكمه؟ أحسن استاهل الجائزة. السؤال الأخير هذا أيضا كتاب ثاني. طيب سؤال، من هم العلماء وما حكم الاجتهاد؟ طيب انت عطل، احنا اليوم بعدنا شوي على اساس نشارك الاخرين، هو الوقت ضيق ولا كان؟ ما حكم الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة لمن عنده آلة الاجتهاد؟ ما حكمه؟ لا هو السؤال ما حكم الاجتهاد لمن عنده آلة الاجتهاد، لمن هو يعني يعرف بالكتاب والسنة ما حكم اجتهاده؟ سن يعني جائز على الأقل، ما هو بحرام. وفق الله الجميع، نكتفي هذا القدر.